بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: من صلى خلف إمام فقرأ بقراءة فيها سجدة فكبر للركوع وظن المأموم أنه سجد. أجلس هذا الطفل عندك. نعم. فكبر للركوع وظن المأموم أنه سجد، ثم لما رفع الإمام من الركوع رفع المأموم من السجدة، فكيف يدرك الركعة؟ وهل يستوي الركعة الأولى والأخيرة أم فيها فرق؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا السؤال فيه مسائل. المسألة الأولى أنه لا ينبغي للإمام إذا قرأ السجدة أو موضعا فيه سجدة أن يكبر بعد انتهائه من قراءة الموضع الذي فيه السجدة، أن يكبر للركوع ويترك السجود، لأن هذا يوقع المأمومين في اللبس، كما لو قرأ سورة العلق أو سورة اقرأ، فإنه إذا كان لا يريد أن يركع فليصل ما بعدها أو يقرأ الآية والآيتين حتى ينتبه المأمومون أنه لا يريد السجود. وهذا ما يسميه العلماء بفقه الإمامة، أن الإمام ينبغي أن ينصح للمأمومين فلا يقرأ آيات السجدة على طريقة تحدث لهم اللبس في صلاتهم، فأمر الصلاة عظيم والله سيحاسبه على ذلك، لأنه يعلم أنه إذا كبر عند انتهاء قراءته للسورة أن الناس سيركعون ويسجدون، فينبغي عليه أن ينتبه لهذا، وهذا ما ينبه عليه العلماء في فقه الإمامة. الأمر الثاني، لو وقع هذا فكبرت للسجود والإمام راكع، فإن انتبهت والإمام راكع تقوم مباشرة وتركع، تقوم تقف ولا تقوم بقدر الركوع، لأن هويك في البداية حينما هويت ناويا السجود ولم تهوي ناويا للركوع، ولا بد من قصد الركن قبل البداء بالهوي سواء ركوعا أو سجودا، فتقف ثم تكبر راكعا، وفي هذه الحالة تكون قد أدركت الإمام، فلو أنه رفع رأسه من الركوع تقف أيضا وتكبر راكعا ثم تدركه في حال الرفع واستوائه واعتداله، فإن سبقك تلحقه حتى تدركه في ركنه. هذا بالنسبة لما إذا سجد والإمام راكع، ولا يختلف الحكم بالنسبة للركعة الأولى والأخيرة، فقط الخلاف في مسألة، قد يختلف الحكم في مسألة متى يكون مدركا للإمام، ما يسمى بالتدارك، لأن البعض يقول إذا لم يدركه قبل أن يقف للركعة البعدية التغت الركعة التي وقع فيها الخلل ويجب عليه قضاء ركعة كاملة، على تفصيل معروف عند العلماء. لكن بالنسبة لمسألتك ليس فيها إشكال، ما دام أنك أدركته في الركوع وأدركته في حال الرفع من الركوع وأدركته في السجود، تخفف الأركان وتدركه بشرط ألا تخل بركن الطمأنينة فيها، والله تعالى أعلم.